إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الذي تعبدنا به علما وذكرا وحالا. وهذا الاسم لربنا سبحانه وتعالى دال على صفة عظيمة من صفاته، ألا وهو اسمه الوارث جل في علا. وهذا الاسم اسم ورد في الكتاب على صيغة الجمع ثلاث مرات، ورد مرة على صيغة الفعل، وجاء في حديث أبي هريرة المشهور. ويقول ابن العربي عليه رحمة الله في المد الأقصى بأن الأمة أجمعت عليه، هو الاسم الوارث. والوارث يعني كل عبارات الأئمة تدل على معنى واحد، عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير. عباراتنا شتى وحسنك واحد، الناس يتغزلون في الشمس آلاف العبارات والكلمات والمعاني، لكنها حقيقة واحدة. وهكذا القمر، كم تكلموا في الحب كثيرا، هو حقيقة واحدة. فعباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير. فالعبارات العلماء يتفننون فيها، وكلها دالة على معنى واحد. فأغلب الأئمة على أنه الباقي سبحانه وتعالى، وهذا هو لازم أنه الوارث. ما دام أن كل شيء يفنى، فلمن يذهب كل شيء إلى الذي يبقى؟ كل شيء سيفنى، كل شيء سيذهب، وكل شيء سيتحول من ملك إلى ملك، من يد إلى يد. والعلم المعاصر يثبت أنه لا شيء يفنى، المادة يقول لا تفنى بحسب هذه السنة، لا يرونها تفنى، يرون المادة تتحول من حالة إلى حالة لكنها لا تفنى. فدل على أن المادة تبقى، فمن الذي سيرث هذه المادة؟ حتى الأشياء من الذي سيرثها؟ هو الله. ولا شك أن الله عز وجل يحيي ويميت، يعني المادة خلقت من لا شيء، ويقول المادة لا تفنى ولا تستحدث. هذا باعتبار الخلق وباعتبار نسبة المادة إلى الخلق، ولكن بالنسبة إلى الله عز وجل هو الذي أحدثها من لا شيء، وهو سبحانه وتعالى الذي يفنيها ويذهبها ولا يبقى منها شيء. ولكن بالنسبة للبشر المادة تتحول من شيء إلى شيء، تتحول من حالة إلى حالة. الآن مثلا هذه لو أتينا إلى كتلة مثلا حديدية، فإنها لو فجرت فتتحول إلى طاقة كما يقولون. وكذلك الماء يتحول من حالة السيولة إلى حالة البخار، ويتحول إلى حالة التجمد، فهي تتحول الأشياء. وإذا من الذي يرثها بعد ذلك؟ يرثها الله. فالإنسان بيده أشياء ويملك أشياء، ولكن يوم القيامة يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ الإمام الغزالي عليه رحمة الله في شرحه لأسماء الله الحسنى قال هذا النداء يسمعه الناس جميعا صوتا من الله يوم القيامة. لمن الملك اليوم؟ ما في أحد، لله الله عز وجل يجيب بعد ذلك. ودائما علينا أن نعلم أن الكلمة التي تصدر من الله هي الحق، وأنها أبلغ الكلمات. يعني لما لمن الملك اليوم، من الذي يجيب؟ يجيب الحق، الله يجيب، فهي الحق. البشر جميعا لو أجابوا بكلمة لا يعدل أن يقولها الله، لا يعدل، لأن الله هو الحق. وذاك دائما أكرر هذه الكلمة التي قالها الإمام القرطبي عليه رحمة الله في الجامع لأحكام القرآن، قال لما علم الله أن عباده سيعجزون عن حمده كما ينبغي، سيعجزون عن حمده كما ينبغي أو أن يبلغوا تمام الحمد في الثناء عليه، قال فالله تكفل بأن حمد نفسه وعلم الخلق كيف يحمدونه. فالله علم الخلق كيف يحمدونه، لأن كيف حمد نفسه؟ فقال الحمد لله رب العالمين، فحمد نفسه، فحمده لنفسه هو أعظم الحمد، حمده لنفسه. وهذا في حق البشر مذمة، لأن البشر يعلمون نقصهم والله يعلم كماله. الله عز وجل، البشر يعلمون ضعفهم والله عز وجل الحق يعلم قوته التي لا تنتهي. فهو عندما يحمد هو يحمد ذاته التي يعلمها سبحانه وتعالى. فلا أحد أعلم من الله، أعلم بالله من الله، لا أحد. ولذلك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا نحصي ثناء كما أثنيت، الله هو الذي يثني على نفسه. فذاك العبيد كلهم إلى فناء، والله عز وجل هو خير الوارثين، وإنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. نحيي ونميت، هذا بالنسبة لجريان الدنيا، يحيي ويميت، لكن عاقبة كل شيء، هذا فيما يحييه وفيما يفنيه، عاقبة كل شيء ونحن الوارثون. مطلق الإرث إليه، البشر يرثون، وذاك يسمى الإرث، يسمى ما يأخذه المرء بعد وفاة مالكه، وفاة أبيه، وفاة أمه، وفاة زوجته، وفاة زوجه، العبد يرث ويرث. وهذا الورث نسبي، بمعنى هو يرث بعضه ولا يرث زمانه كله، ما مش العمر كله. لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، لو دامت لغيرك ما في النهاية أنت ورثت غيرك وغيرك سيرثك. وهذا إني جعل في الأرض خليفة، يرث بعضهم بعضا، يخلف بعضهم بعضا. الله عز وجل قال على لسان زكريا كما في سورة الأنبياء: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. لكن لماذا قال هذه الكلمة زكريا؟ قالها لما ورد في سورة مريم: وهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. فلما كان في هذه الكلمة إظهار لإنسانيته، والإنسانية في أصلها مركبة على الضعف، ما في مجال، يعني أصل الإنسانية كما يصف الله الإنسان باعتباره إنسانا يرثه مركب على الضعف، يعني هو الله ركب هذا الإنسان على الضعف، ركبه أنه كنود، ركبه أنه يأوس قنوط، هكذا ركبه. فتأتي الشرائع لتقوم هذه الأخلاق، لا تزيلها، لا يمكن أن تزول منك إنسانيتك، لا يمكن أن يزول منك ضعفك، والضعف هو أمر يقيني وذاتي فيك. وكذلك محبة الأشياء، ما فيه يعني هذا، وكأنه يقول له الله عز وجل، يقول له أنا الوارث، فالله فيقول في آية أخرى: أنت خير الوارثين. هو يقول: وهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وعلى معنى، على وجه من وجوه التفسير، وليا يعني ابنا، لأنه قال: وأني خفت الموالي من ورائي، فأراد واحدة من نسله. لكن لما بشر بالولد قال: أن يكون لي غلام؟ يعني هو الذي سأل وطلب من الله، ثم لما جاء تعجب. وهذا هو الإنسان، هذا هو ضعفه، كما يعقوب عليه السلام بكى حتى بيضت عينه من الحزن، فهو كإنسان. لا، الله عز وجل تحدث عن الأنبياء في مواطن كثيرة جدا، متحدثا عن رغباتهم البشرية، وصورة الأنبياء من أجل هذا. أنا شرحت وفسرت سورة الأنبياء وموجودة في النت الحمد لله، ولكن وقلت فيها في بدايتها: سورة الأنبياء كاشفة عن إنسانية الإنسان، أو عن إنسانية الأنبياء. فهو لما قال: رب واجعل لي من لدنك ولي وهب لي من لدنك يرثني ويرث من آل يعقوب، كأنه عوتب، ولكن معاتبة المحب، كما في حدث مع أيوب. أيوب عليه السلام كما في الحديث قام يغتسل عريانا، قام يغتسل عريانا، فأنزل الله عليه مطرا جرادا من ذهب، أنزل عليه جرادا من ذهب، جراد يعني ولكنه ليس الجراد الذي يأكل، ولكن الجراد الذي يستقر من ذهب. فقام أيوب يجمعه، قام يجمع. فناداه الله عز وجل، قال: ألم أكفك عن هذا؟ يعني ما أعطيتك، ما أغنيتك، ألم أغنيك؟ لأن أيوب عليه السلام هو إمام الصبر في الوجود، وإلى الآن الناس يقولون صبر كصبر أيوب، لأن الله ابتلاه ابتلاء عظيما، ثم بعد ذلك دعا الله سبحانه وتعالى فأنجاه. لما وأنجاه وأعطاه ومثله معه، أعطاه أهله ومثله معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. انظر هذا، رحمة منا وذكرى للعابدين. شوف شوف انتبه، قال رحمة منا وذكرى للعابدين. العجيب أن الموطن هو موطن فيه شيئان. الشيء الأول فيه العبادة المستجابة، الدعاء المستجاب، وفيه عطاء المادي، فيه العطاء المادي، فيه الرزق. وكان العابد كذلك بحاجة إلى أن يتذكر أنه بعبادته يرزق، وأنه بعبادته يغنى، وأنه بعبادته يعطى. يعني وهو عابد لا يقول أنا تساميت عن الدنيا، ما يقول، ما في أحد تساميت عن الدنيا، ما في أحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب حب دنياكم الطيب والنساء، بشر خلق ما تبقى فيه بشريته. قال فرد أيوب عليه السلام قال: ليس لي غنى عن رحمتك. يعني زيادة الخير خير، زيادة الخير خير. يعني وهكذا الإنسان يحب أن يستكثر، يحب أن يستكثر ويزيد. فهكذا لما قال: يرثني ويرث من آل يعقوب، فأراد أن يستدرك، فأراد أن يستدرك أنا يعني هذا الإرث هو إرث نسبي وإرث دنيوي لما ركبت عليه من البشرية والإنسانية. فقال في هذه الآية: وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير، لا تذرني فردا. وكأن هذه الكلمة تشير يعني وأين أنا؟ فقال: وأنت خير الوارثين. هنا هنا دائما هذا القرآن هكذا يركب على هذا المعاني، الذي بما يطرأ على النفس المعاني فيأتي الكلمة الأخرى لتستدرك هذا المعنى. وهكذا هي طريقة الأنبياء وطريقة الصالحين في تعاملهم مع الله عز وجل، تعامل الأدب، حتى وهم يظهرون حاجتهم، حتى وهم يظهرون إنسانيتهم يتعاملون مع الله تعامل العباد الذي ينسب الخير كله، ينسب الخير كله لله عز وجل. يعني قال: وأنت خير الوارثين. فجاءت على صيغة الجمع، وإنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا، وإنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يرث كل شيء، الأرض ومن عليها، وكل شيء يرجع إليه. حتى في الحديث قال: والقرآن يرجع إليه، بالرغم أنه ليس شيء، لا يعني ليس مخلوقا. قال: يقوم الناس فلا يجدونه بين، يسرى بالقرآن في الليل، في ليلة يسرى بالقرآن، فيقومون صباحا فلا يجدون القرآن بين أيديهم. كل شيء يرجع إليه سبحانه وإليه يعود. وفي الحديث وفي متن الطحاوية قال: وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، يعني يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال: من معاني إليه يعود؟ قال: بأن الناس يقومون فلا يجدون القرآن. فمعنى الوارث هو الباقي الذي يرث كل شيء، والذي يصير إليه كل شيء، وينتهي ملكه، ملك كل شيء ملكا تاما. وذاك في الحديث قال: مالك يوم الدين. الآية في آية الفاتحة قال: مالك يوم الدين. طيب يعني قبل يوم الدين أليس هو مالك؟ أنا هذا ينازع فيه الجهل، ينازعون. العبد الصالح يرى أن كل شيء هو ملك لله حاضرا ومآلا. العبد الصالح يرى أن كل شيء في هذا الوجود هو ملك لله وهو في يده، ولا وربما يكون الملك بيد أحدنا ولا يستطيع التصرف به. ممكن لا مش ممكن، يعني لقمة الخبز أن ربما يمنعها الثري والغني، صحيح؟ يمكن لقمة خبز أمامه، كأس ماء لا يستطيع أن يشربها، يمنعه الله من شربها. كأسماء، وربما يكون مالكا للدنيا وما فيها، ويستطيع أن يشتري الأنهار، وبعد ذلك يستطيع أن يشرب كأس الماء. فإذا هو كل شيء، لا كل شيء هو في الحاضر، هو بيد الله عز وجل، ومآل كل شيء يعود إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أجر الدنيا على هذه السنة أن يتم استخلاف الناس في المال، يستخلف الناس في الزوجة، يستخلف الناس في البيوت، يستخلف الناس في الأرض، يخلف بعضهم بعضا فتنة لهم، وإجراء على معنى السنة، إجراء على معنى هذه الدنيا أنها تقوم على السنن. فسبحانه وتعالى أنه الوارث، أي الذي يعود ملك كل شيء إليه. لماذا؟ لماذا يعود كل شيء إليه؟ لأنه الباقي، وكل شيء سيفنى. ثقة المرء، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. والله يا إخوة، يعني من أكثر الأمور التي الإنسان يتعجب منها لما هكذا يرى الرقم، آثار المدن الكبيرة التي قامت فظن أهلها أنهم خلاص انتهى الوجود بهم، مدن قامت وذهبت لم يبق منها شيء، قصور، انظر إلى قصور، أين القصور التي تحدث عنها، وهذه الأنهار تجري من تحت، أين هي؟ أين هي؟ عندما أنت تمر على قرية يقول هذه كانت عامرة بالناس، وأنت تتخيل كيف الناس يمشون إليها، وكيف التجار، وكيف الأسواق فيها، أين ذهبت؟ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. تأمل، ليست قرية عادية، ما بطرت معيشتها، يعني المعيشة فيها على الكثرة وعلى النعيم، مع ذلك فتلك مساكن لم تسكن بعدهم إلا قليلا، وبعضها لم يسكن قط، وإنما الاستدراك هنا على بعضها، وإنما والبعض الآخر ذهبت، لم تكن، كأنها لم تكن. يعني أين ملك سليمان عليه السلام؟ نتحدث عن الكفر، نتحدث عن المؤمن، أين ملك سليمان هذا الذي يتحدث عن وقدور الراسيات؟ شوف، الله وصف القدور التي كان يطبخ بها كما وصف السفن، كما وصف قدور الراسيات. وفرعون بلغ من سلطانه وبنائه أن يقول لقارون: ابني لي على الطين صرحا لعلي، ابني لي على الطين صرحا، يعني بدل على انه الرجل يعني كان عندهم بناء عالي عالي جدا، عندهم قدره ان يبنوا الابنيه العاليه التي تصل الى ملامسه الغيوم. لكن كلها ذهبت، لم يبقى شيء، رسوم، حتى اجسادهم لم تبقى، لا نعرف اجسادهم. وربما نمشي على الارض التي نمشي عليها واحذيتنا تطال ابدانهم او بقايا عظامهم، ونحن لا نعرف. ذهبت مدن كبيرة وممالك عظيمة ذهبت، ما الذي ورثها؟ هو الله. وذلك هذا هذا اليقين على هذا المعنى، في النظر في التاريخ، النظر في القرآن: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة من قبلهم. هذه تكررت، هذه الآية كم مرة، هذه: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، أو أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كم مرة؟ 4 مرات. والآية الأخيرة: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة من قبلهم. تكررت هذه الآية من أجل أن تبين على عبرة التاريخ، على عبرة التاريخ يجب عليك أن تنظر، وأن لا يغفل الإنسان، وأن لا يسهو إلى أن ينسى نفسه، أنه في النهاية مرده إلى الله سبحانه وتعالى. هذا اليقين على هذا أول شيء يصنع عند المرء التعبد، وأن يحسن التعامل مع الأشياء لأنه مفارقها، أن يتعامل معها تعامل المحسن، لأنه إذا تعامل مسيء ذهبت عنه في دنيا، وهو يعيش بين الناس كثير في أيديهم المال، فذهب عنه، عليه أن يحسن. من أين أتينا بهذا الإحسان؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. إيش معنى واجعله الوارث منا؟ ايش معنى؟ وقواتنا، القوى، المال، الزوجة، الولد، ما معنى واجعله الوارث منا؟ معناها أن تبقى في حياتك، فإذا مت بقيت وراءك، لأنها لو ذهبت في الدنيا لم تكن وارثة. فأنت احسنها، تعاون معها، هذا ينبغي. وعليك أن تتذكر أنك مسؤول عن هذا، عن هذا الذي بين يديك. ستسأل يوم القيامة عن مالك وعن صحتك وعن وقتك، ستسأل. فأنت أحسن تعامله، ليشهد معك يوم القيامة، يشهد، ليكون من كسبك الذي يشهد لك أنك أحسنت التعامل معه. كذلك هذا المعنى من أن الله سيرث كل شيء في الدنيا، من كل شيء في الدنيا سيرثه، لن يبقى أي شيء في يد أحد، لن يبقى لا في يد أفراد ولا يد في جماعات ولا في يد دول، كل شيء سينزع منه في الدنيا، لأنه هو الملك الحقيقي سبحانه وتعالى. هذا يعطيك اليقين على أن ما من قوي إلا سيذل، وما من غني إلا سيفقر، وما من عالي إلا سيرتفع. هذا حق على الله، سيرثه في الدنيا قبل الآخرة. وبالتالي يكون يقين على الله عز وجل أن كل شيء في أيدي أعدائنا إلى زوال. لا تيأس، لا تقنط. لكن يبقى السؤال، المشكلة عندنا تقوم دائما على كيف، هذه مشكلتنا، وكأننا نحن الذين سنقوم بهذا الفعل، فنبدأ نخطط. كأن يقال لك أنا سأبني بيتا عظيما، فيقول كيف؟ أنت تحتاج إلى مهندس، فلو كان طلبك لا يوافق الهندسة التي تعلمها لا يستطيع أن ينشئ هذا البيت، صحيح؟ يقول لك هذا الطلب لا يمشي على قواعد السنن الهندسية، لا يمشي. نحن المشكلة نتعامل مع هذا الوجود، مع أعدائنا، مع أنفسنا، مع ما نراه، نقول كيف. وهذه الكيف هي التي تصنع عندنا شيء من عدم اليقين، شيء من لا أريد المؤمن تصنع فيه شيء من عدم اليقين، يبقى يتساءل كيف. وهذه أرى هذا السؤال دائما يتكرر لما تبشر الناس ببشارات عظيمة ويقينية، يقينية أنها ستكون، دائما يسألون كيف، وأنت لا تجد الجواب، أنت لا تعرف الجواب. والمشكلة أنه عندما يقع الكيف الذي لا يتوقع ولا يجري المجرى الذي هو له المقدمات، يظن أن هذا الوعد لم يكن صحيحا. هذا شأن المنافقون. المنافقون كيف بقوا حتى آخر وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني المنافقون كانوا في غزوة الأحزاب. طيب هذا الآيات التي رأوها لماذا لم تؤثر فيهم؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ يعني رأوا آيات عظيمة وبشارات تقع، ووعود ونبوءات للنبي صلى الله عليه وسلم، رأوها تقع يقينا، فلماذا لم تهتدي القلوب؟ دعك من على قلوب أقفالها، لكن لماذا؟ السبب أنهم يقولوا هذه مشت، يعني زبطت معك هاي إذا عدتنا، يعني إيش دخلها بها، مشت معك، لأنه لم يخبرهم كيف، فجاء الكيف على غير ما يعلم الناس، فظنوا أن الوعد لم يقع على هذا المعنى الذي قاله هذا النبي. هذا ما نجده كثيرا، الناس يقول كيف، هو مسكين يظن أن الأمور ستجري كلها على هذا السنن، فهو يمشي ينظر إلى هذا الطريق كيف يعني، فيمشي على الطريق المرسوم أمامه والذي يعرفه، يعني الناس يحتاجون لهذا الطريق فيمشون وراءه فلا يجدونه، ثم إذا وقع وجدوا على غير هذا الطريق، لأن كان ما يحجبهم عن رؤية الواقع هو نظرهم إلى الطريق الذي بين أيديهم، فوقع على غير الطريق، فظنوا أنه ليس هذا هو الوعد. كما أن في الابتداء وقع القنوط وعدم اليقين على وعد الله، فلما وقع لم يروه كذلك على أنه من وعد الله عز وجل. هذه مشكلة، هذه مشكلة البشرية. الله سيرث، كيف بدت الممالك؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى له سنن مما نرى وما لا نرى. فالله عز وجل يرث الأرض ومن عليها، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإنا يرجعون. والله عز وجل حين هذا يرث هذه الأشياء، يعطيها من يشاء، يرثها. فالإرث قسمه سبحانه وتعالى وجعله فريضة محكمة، فريضة من الله، الله قسمه قال للأب كذا، للأم كذا، كما في الحديث الصحيح أدوا الفرائض لأهلها، فما تبقى في أدنى رجل ذكر، قسم الناس إلى الوراث المال إلى قسمين، فرائض وعصائب. الفرائض ما هي الفرائض؟ الفرائض هي التي قدر الله أنصيبتها. الأم فريضة ولا مش فريضة؟ فريضة. الزوجة فريضة، قدر الله نصابها. الأب قد يكون فريضة وقد يكون عصبة. ليش؟ لأنه إذا كان وجود الفرع الوارث بكون فريضة له سدس مروح، إذا ما كان له فرع وارث بس يكون عصبة هو الذي يرث. فما تبقى في أدنى رجل ذكر. وكذلك كما قسم سبحانه وتعالى في الشرع إرث الأموات، كذلك قسم الوجود إلى إرث الله عز وجل. وذلك لما دعا الناس إلى الإنفاق قال أنه هو الوارث سبحانه وتعالى. وما لكم لا تنفقون في سبيل الله ولله، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لله ميراث، انفق انفق. وأين يقول هو يرثه؟ يعني أنت قدمه قبل أن يهلكه غيرك، قدمه لله عز وجل، أعطيه لله، قدمه لله عز وجل وأعطيه فهو يقع في يد الله. وإن الله عز وجل يربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه، كما يربي الحصان تبعه، فيأتي يوم القيامة مثل جبل أحد. وكذلك سبحانه وتعالى يورث العبيد. قال موسى عليه السلام، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء عباده والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. فالله يورث الناس، يعطيهم. فلا أحد وهذا كله جريان على معنى السنن التي خلقها الله عز وجل. فأولا إذا رأيت الناس يرثون فاعلم أن أنها سنة جرت، إما لحكمة، حكمة الابتلاء، وإما لحكمة العطاء، وإما لحكمة الشكر لله أن الله أعطى هذا العبد شكرا أعطاه، لأنه شكر. ماذا قال الله عن زكريا عليه السلام؟ وقال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فجعل العطاء مكرمة لما قام به هذا العبد الصالح زكريا عليه السلام. فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبة ورهبة وكان لنا خاشعين. فالله يعطي على معنى البلاء، ويعطي على معنى الإرث الذي يجري على معنى العطاء الإلهي، ويجري على معنى الكرم الإلهي الذي يكون مقابل ما هي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يورثهم يعطيهم سبحانه وتعالى. فالمرء حين يستيقن بهذا يزداد يقينه أنه إلى الله، إنا لله، هذه الكلمة العظيمة، إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما من شيء يأتي، إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار. لما أعطى المؤمنين ماذا قال؟ والله ما لما قال للصحابة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم وما تأخذه منا أحب إلينا مما أبقيته لنا. خذ من أموالنا ما تشاء، خذ ما، وهكذا العبد، لأن ما يأخذه الله خير مما تبقى. وكما قال لعائشة رضي الله عنها لما قال كم بقي من الشاة، قال ذهب كلها إلا، فقال لا بقي كلها إلا قال ذهب كلها، أنفقت الشاة كلها وبقي الفخذ، فقال لا ذهب بقي كلها، خلاص الآن احتفظنا به يوم القيامة نجده. وأما تقول مالي مالي، ليس من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وانتهى الموضوع، خلاص انتهى هذا يرحمه الله. وأما ما وضعته في يد الله فهو خير لك، كما قال لما جاء قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فجاء أبو طلحة رضي الله عنه وكان من أكثر الأنصار مالا، فقال هذه كذا وكذا بيرحاء هذه وضعتها للمسلمين، فقال ضعها في أقاربك، فوزعها النبي صلى الله عليه وسلم على أقارب أبي طلحة. فلذلك المرء حين يتيقن أن الله هو الوارث لا يطمئن إلى شيء من أشياء الدنيا، في أي لحظة يأتي البلاء، وإحنا نرى هذا. يعني في أشياء قد تكون لها مقدمات وفي أشياء لا تكون لها مقدمات، ترى المرء يمشي وهو سليم معافى في لحظة وإذا هو مات، وترى الإنسان عنده الأموال فتأتي البلاء فيأخذه مرة واحدة، وربما يأتي النظارة واحدة واحدة، يمرض ويتعب فيقول خلاص عليك أن تحضر نفسك للآخرة. ثم هذا فهذا يجعله لا يطمئن إلى هذه الدنيا، وهذه الدنيا هذا شأنها، شأن هذه الدنيا أن لا يطمئن المرء إليها. كن في الدنيا كعابر سبيل، كن في الدنيا كأنك أو عابر سبيل، إياك أن تطمئن إليها، إياك أن تقول خلاص جلست. وأنتم ترون يعني ما من قنطر ينتهي من المرء حتى تظهر له أخرى، ويقول لك بكرة برتاح. مش دائما يقول الإنسان بكرة برتاح، بيجي مسكين لما كان يدرس بيقول لك أخ بس أخلص، بس يخلص بيقول لك بس أتزوج، بس أتزوج بيقول لك، وهكذا كل القناطر. فعليه أن يهتم بالآخرة، ينسى هذا كله. والله ومن جعل همه هما واحدا كفاه الله هموم الدنيا والآخرة، جعل همك الآخرة بس. ما قيامك بشأن الدنيا بما يكفي، اللهم اجعل الرزق على محمد كفافا، الكفاف. فلا تطمئن لهذه الدنيا، لا تطمئن لولد، لا تطمئن لزوجة، لا تطمئن لمال، لا تطمئن، كل شيء سيفارقك أو تفارقه. ودائما إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. والله أن هذا من نعم الله عليك، هو الذي يرقق قلبك، وهو الذي يجعلك دائما تحضر إلى الآخرة، ودوام الذكر لله وقراءة القرآن والإحسان والصدقات، هذا الذي يجعلك تفكر أن الله سيرث. ثم هذا من جهة نفسك، وأما من جهة الحياة والكون والإسلام فاعلم أنه ما من قوة إلا ستزول. هذه أمريكا ستزول، والله ستزول، والله أن الله فوقها وليست هي فوق الله، والله قوتها ليست بشيء أمام الله، والله لو سلط عليها أضعف جنده لأهلكها. أنتم ترون الساحل الغربي لأمريكا كل سنة يأتي عليهم أعاصير، تأتي عليهم الحرائق، لا يستطيعون، يقفون أمام العاصير. ما هي طريقة رد العاصير؟ طيب المرض له طريق، بعطوه أمصال، مش هيك؟ بقول لك جاي الكوليرا أعطيهم أمصال، مش هيك؟ مشان ما يصاب الكره. العصير كيف يوقفونها يا شيخ؟ كيف يوقف العصير؟ إذا علموا أن هناك زوابع عظيمة وعصير تسونامي جاي، ما هي الطريق لإيقافها؟ لا شيء، فقط الاستسلام، اهربوا من أمامها فقط، فقط. الله لو سلط عليهم الأمراض والبلاء، ما الذي يقيمهم؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني لطيف، حتى في لطفه يدخل عذابه دون أن يشعر أحد، وفي لطفه يدخل نصره دون أن يشعر أحد. كيف يوسف عليه السلام كيف نجاه الله؟ اللطف، لطف لطيف خبير لطيف، يدخل مراده في الخلق دون أن يشعر الناس أن الله سبحانه وتعالى فعل هذا. أنا كيف يوسف عليه السلام كيف خرج من السجن؟ لا احتاج دبابات ولا طيارات ولا شيء، رؤيا بس رأى، إنا نراك من المحسنين، رؤيا، فخرج وصار ملكا، رؤيا، كل الأمور رؤيا. تصور منام يحدث كل هذا التغير في الحياة. فسبحانه جل في علاه لطيف، لا ترى يد الله في الوجود، وهي حاضرة في كل الوجود، حاضرة في كل فعل، في كل عطاء، في كل منع، في كل إكرام، في كل هلاك، في كل إكرام، حاضر يد الله عز وجل. فالله هو الوارث، وهذا الوارث بعض العلماء قال يعني هل هو يعني فقبل أن يرث أليس هو وارث؟ يعني الوارث بتنتظر هيك الصيغة الأولى، أن الوارث هو الذي ينتظر هلاك من بيده الشيء ليأخذه. طيب وهو في يدك أليس هو وارث؟ أصله أين؟ أصله أين؟ أصله بيد الله، أنت فقط تتحرك به في الظاهر، وأما أصله فهو في يد الله عز وجل. فهذا هو من أسماء ربنا الذي نتعبد به وندعو الله عز وجل. عندما ندعو الله عز وجل بطلب شيء نتأدب بأدب زكريا، وأنت خير الوارثين، نتأدب مع الله في تعاملنا، والله خير الوارثين، والله خير الوارثين سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، أن يجعلنا من عبيده الصالحين، وأن يقذف في قلوبنا محبته والخوف منه ومحبة طاعته سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.